ألك والله النسخ نوعين، نوع نتأكد أنه يكون بخط المؤلف أو مقروء عليه، ودي التغيير فيها غير جائز، ونوع يكون بخط ناسخ عادي وقابلها هو على نسخة المؤلف أو على نسخة مقابلة، وده يجوز لك أن تغير فيه إذا كان النص خطأ. قال لك ده أنت لو تقول كده كل الشغالين يقوموا عليك. قال لا، هنا إيه الأيام سببه عدم الدراية، إنما الدراية تعرف إنه التغيير اللي هو لا يستقيم الكلام بدونه، بس بقى ما تحكمش عقلك انت، لا تسأل برضو الأقدم منك وتشوف المسألة، تقول لك العقول تكمل من بعضها، تشوف هل الكلمة دي لو حطناها هنا ما تخليش انت الخصم والحكم. فالحافظ العراقي رحمة الله عليه في النكت بتاعته يقول ايه، تخطئة الناسخ أولى من تخطئة العالم. معناها إن لما تلاقي خط العالم هو اللي تتوقف في تخطئته، لكن الناسخ ممكن،